لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، تجاوز لهم الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمد الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. لقد ترك أمته على الواضح تحت الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعزل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في بيان أخلاق السلف رضي الله عنهم. فمن أخلاقهم رضي الله عنهم زيادتهم في التواضع كلما ترقى أحدهم في درجات القرب من الله تعالى. وقلنا أن هذه من علامات الولاية الصحيحة، إنسان كلما زاده الله عزا ازداد في نفسه تواضعا وخضوعا، بخلاف اللي يقرأ كتاب أو يحفظ له جزئين يتكبر على خلق الله عز وجل. فمن علامات الولاية الصحيحة كلما زاد الله الولي عزا ازداد في نفسه تواضعا وخضوعا. وأيوب السختياني يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المؤمن أساسا مستقبله مش في الدنيا، أماله مش في الدنيا، همته أعلى من ذلك، لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون، وهو همته في الآخرة وهدفه الآخرة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أنه هو أمل أنه ينظر إلى وجه الله الكريم، وذا أعلى نعيم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني إمام من أئمة اليمن من كبار التابعين، غير أبو إدريس الخولاني. إدريس الخولاني من أئمة الشام، لو بيروي حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقول: ما تكبر إلا وضيع، ولا افتخر إلا سقيط، ولا تعصب بالباطل إلا دنيء الأصل. ما تكبر إلا وضيع، ولا افتخر إلا سقيط، ولا تعصب بالباطل إلا دنيء الأصل. وكان أبو هريرة هو أمير المدينة في أيام مروان، أيام مروان الدولة المروانية، يعني والد عبد الملك بن مروان لما انتقلت من جريت معاوية إلى مروان بن الحكم بعدها عبد الملك بن مروان، كان يحمل حزمة الحطب من السوق على رأسه ويمشي ويقول: أوسعوا لأميركم. هو أمير المدينة، كان يشيل الحطب على دماغه ويمشي عشان يعلم نفسه الإيه التواضع، مش معنى أنه هو أمير المدينة يبقى إيه لازم الناس تشيله على الأعناق. كان يقول: أوسعوا لأميركم. وكان أيوب السختياني يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وعن الحسن أنه ذكر هذه الآية: الذين يمشون على الأرض هونا، قال: المؤمنون قوم زلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، فوالله ما بالقوم من مرض وإنهم والله الأصحاء، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة أبكاه الخوف من النار، إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. اللي مش شايف نعم ربنا عز وجل عليه إلا في الأكل والشرب فقد قل علمه وحضر عذابه، النعم أكثر من أن تحصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت بين كتفي عمر 4 رقاع في قميصه، وهو أمير المؤمنين. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم عدم التهاون بشيء من الفضائل التي رغبنا الشر في فعلها، بل كان الواحد منهم يعد خصال الخير ويبكي على نفسه أن فاته شيء منه. دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال: مغبرة في سبيل الله. قال: مغبرة في سبيل الله. كما قال الله تعالى نبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فجعلها نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده لكمال فرائضه. أما نحن فليس الأمثلة نوافل، ولكن نحن نجبر النقص في الفرائض، السهو اللي يحصل في الصلاة والخروقات اللي في الصيام والكلام فيما لا يعني وفضول الكلام. يعني لو صمنا يوم نقول عنه نافلة فهو بيسدد النقص اللي في الفريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. واحد يتكلف ممكن يكون عنده هموم وعليه ديون، فأخوه ليس له ذنب في ذلك، ومن حق أن تستقبله بوجه طلق بابتسامة بكلمة طيبة. فالإنسان ما لا يحقرن من المعروف شيئا، لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة. عموما الإنسان لا يحتقر المعاصي فيتجرأ عليها، ولا يحتقر الطاعات فيتكاسل عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. كان الحسن البصري رحمه الله يكثر من فعل الطاعات، ويقول: ليس لأمثلنا نوافل، إنما النوافل لمن كملت فرائضه. وكان سلمان الفارسي يقول، الحسن بيقوله كان يشبه الأنبياء في سمته وهديه وكلامه، وكان سلمان الفارسي يقول: مثل الذي يكثر الفضائل ولا يكمل الفرائض مثل تاجر خسر رأس ماله وهو طالب للربح. لأن من شغله الفرض عن النفع فهو معذور، مشغول بالذي يقرب أكثر والذي أحب، الذي هو أحب إلى الله جل الفرائض. ومن شغله النفع عن الفرض فهو مغرور، مشغول بالنوافل خاصة في الفرائض فهو مغرور. فيقول: مثل الذي يكثر الفضائل، الأعمال يعني الخيرية والأعمال التي ليست من الفرائض، ولا يكمل الفرائض، مثل تاجر خسر رأس ماله وهو طالب للربح. وكان يونس بن عبيد يقول: من استخف بالنوافل استخف بالفرائض. زي من تجرأ على الشبهة أوشك أن يواقع ما استبان. يعني في حاجة معينة العلماء مختلفين فيها، فأنت بتتجرأ عليها فممكن تتجرأ أيضا عن الحرام، ومن تورع عن الشبهة تورع عن الحرام. فاعلم ذلك يا أخي، وأكثر من النوافل والفضائل، ولا تمل منها، ولا ترى بعد ذلك أنك قمت بواجب شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، والحمد لله رب العالمين. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة التوبة والاستغفار ليلا ونهارا، بشهودهم أنهم لا يسلمون من الذنب في فعل من الأفعال حتى في طاعتهم، فيستغفرون من نقصهم من خشوعها ومراقبة الله تعالى فيها. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا خطاب للصحابة الكرام، أضر الأمة قلوبا وأبق علما وأقلها تكلفا بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم بالتوبة وعلق فلحهم بالتوبة، قال لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر ويتوب أكثر من 70 مرة. فكم نستغفر وكم نتوب في اليوم. وقال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كان يحيى بن معاذ يقول: زلة واحدة بعد التوبة أقبح من 70 زلة قبلها. يعني ذنب واحد بعد التوبة أقبح من 70 ذنب قبل التوبة. وسئل سفيان بن عيينة: ما علامة التوبة النصوح؟ فقال: 4 أشياء: قلة الدنيا وذلة النفس وكثرة التقرب إلى الله تعالى بالطاعات ورؤية القلة والنقص في ذلك. لا يرى أنه فعل شيئا. أنه يعني بعض الناس يقول: تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، ومجرد ما يخرج من المسجد يرجع إلى المعاصي. ففي علامات للصحة وعلامات للتهمة. فمن علامات الصحة أن يكون في إقبال على الله، في كثرة، في خوف ملازم أنه قد تاب ولكن لا يدري هل قبلت توبته ومحيت توبته. وكان الفضيل بن عياض يقول للمجاهدين: إذا أرادوا أن يخرجوا للجهاد عليكم بالتوبة، فإنها ترد عنكم ما لا ترده السيوف. عليكم بالتوبة فإنها ترد عنكم ما لا ترده السيوف. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. يعني دائما الإنسان في بداية الطريق بداية التوبة تلاقي قلبه رقيق، متأثر بالموعظة سريعا. ولما جم أهل اليمن وسمعوا القرآن أخذوا يبكون، فقال أبو بكر: كنا كذلك ثم قست القلوب. كنا كذلك ثم قست القلوب. فالإنسان في بداية الطريق بيبقى رقيق جدا كثير البكاء. يقول: فاعلم ذلك يا أخي وأكثر من الاستغفار ما دمت في هذه الدار، فإنه يطفئ غضب الجبار. ولا تظن محو ذنوبك إذا فعلت الأمور التي ورد في الشرع أنها مكفرة لذلك، فقد يكون لها شروط لم تأتي بها. واعلم أن المؤمن لا يطمئن حتى يدخل الجنة، فافهم ذلك والحمد لله رب العالمين. من أخلاقهم رضي الله عنهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإن لم يفعلوا ولم ينتهوا. كما قالوا: يعني حق على شريب الكؤوس أن يعظ بعضهم بعضا، يقولوا اتق الله ما تشربش، حتى لو هو نفسه بيشرب، لأن يعني شرب الخمر حرام، وبرضه التقصير في الوعظ والأمر معروف والنهي عن المنكر. وقد يظن بعض الناس أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا ممن كان منزها عن العيوب وطاهرا من أضرار المعاصي والذنوب، وهذا ظن فاسد. فلو بقي كل إنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يحكم نفسه أولا، ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر. لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتصور أنه عشان يشتغل في الدعوة يبقى معصوم، يبقى ملوش ذنوب مثلا، ممكن يكون هو مبتلى مثلا يعني فضول الكلام أو فضول النظر، ولكن هو يجاهد مع نفسه ويجاهد مع الناس، ونفسه تطيع وتعصى والناس يطيعون ويعصون، ولكن لا يضم تقصيرا إلى تقصير. وبعض الإخوة في الدعوة يقول لك: أنا أسيب الدعوة شوية عشان أصلح نفسي، هيجد نفسه يتأخر أكثر وتكثر ذنوبه أكثر، بل ولو اجتهد في الدعوة قد يكون هذا سبب في ترك الذنوب. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة يعني جماعة وطائفة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني سبب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: سيأتي على الناس زمان تكون مجلسة الناس كجيفة حمار، وتكون جيفة الحمار حب إليهم من مجلسة المؤمن الذي يأمرهم وينهاهم. إنهم يكرهون يعني من يأمرهم يعني بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قيل لسفيان الثوري: أيأمر الرجل من يعلم أنه لا يقبل منه؟ فقال: نعم، ليكون ذلك معذرة له عند الله تعالى، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا قمت بالواجب علي ونصحت ولم يقبل. وكان مالك بن دينار يقول: ذهب المعروف يبكي وجاء المنكر يضحك، ثم ينشد: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا يدفع معور عن معور. فعرض يا أخي هذه الصفات على نفسك لتعرف هل أنت ممن ينكر أم لا، وهل أنت ممن يحب الله تعالى أم لا. لأن الأمر معروف أن المنكر الدافع له محبة الله عز وجل والغيرة لله عز وجل أن تنتهك يعني حرماته، والرغبة في الثواب والشفقة يعني على المسلمين من التعرض لعقوبة الله عز وجل. فيقول فعرض يا أخي هذه الصفات على نفسك لتعرف هل أنت ممن ينكر أم لا، وهل أنت ممن يحب الله تعالى أم لا، وهل نصرت شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أم خذلتها؟ فإن غالب الناس اليوم قد خذل الشريعة المطهرة بأقواله وأفعاله وسكوته عن المنكر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أخلاقهم رضي الله عنهم عدم العجب والإدلال بشيء من أعمالهم، بل يرون النقص والقصور في طاعتهم فضلا عن سيئاتهم. بالإضافة الإنسان لو وفق لطاعة فيستشهد هذه نعمة من الله يعني عز وجل، كما بينا في خلق قبل ذلك. الإنسان لو أعطي نعمة وقال الحمد لله لكان إلهام الحمد أفضل من النعمة نفسها، لأن كثير من الناس يعني ينعم عليهم هذه النعم ولا يوفق للحمد. والكلمة اللي قالها عمر بن عبد العزيز لما قيل له جزاك الله الإسلام خيرا، قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. حدش يظن أبدا أنه له فضل على الدعوة أو فضل على الإسلام. كان مطرف بن عبد الله اللي هو ابن الشخير يقول: أن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: لو أن عمل ابن آدم كله كان حسنا لكان يهلك نفسه من العجب. يرى إن الإنسان كلما قال صوابا، كلما عمل يعني طاعات، لهلك بالعجب. ولكن الله تعالى ابتلاه بشهود النقص فيه رحمة به. كان السلف إذا أثنى أحد عليهم خيرا يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. كان بعضهم يقول: لو أن لذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. ولكن من فضل الله عز وجل أنه يستر يعني علينا الذنوب وينشر المنافع. في الناس تشوف الدعية كأنه ملوش إلا طاعات، كل أعماله طاعات، والله عز وجل يستر عليه ذنوبه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما يقولون وأسألك أن تغفر لي ما لا يعلمون. وكان بشر الحافي يقول: إذا رأيت العبد لجوجا مماريا بالعلم معجبا بنفسه فاعلم أنه قد استكمل الخسارة. لجوجا كثير الجدال والمراء ومعجب بنفسه فاعلم أنه قد استكمل الخسارة. كان السلف مع كثرة مجاهدة نفوسهم في العبادة وترك الشهوات لا يرضون عن أنفسهم، وهذا مجمع عليه عند القوم، فمن خالفهم في ذلك فقد خرق إجماع. وعلامة الفلاح يعني كثرة الاجتهاد في الطاعة مع الخوف. وأهل الجنة يقول: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين. ومن علامة الهلاك الأمن مع التفريط، بيعملش طاعات وعنده أمل يدخل الجنة بغير حساب. فيقول: كان السلف مع كثرة مجاهدة نفوسهم في العبادة وترك الشهوات لا يرضون عن أنفسهم، وهذا مجمع عليه عند القوم، فمن خالف في ذلك فقد خالف إجماعهم. وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يقول: إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. هو طبعا من أئمة السلف، يعني إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. من أخلاقهم رضي الله عنهم التهيؤ للوقوف بين يدي الله تعالى في كل صلاة من أول الوقت، فكان أحدهم يستشعر عظمة الله تعالى شيئا فشيئا من حين ينادى بحي على الصلاة حتى يصل إلى الحضور مع الله تعالى. وفي الحديث: خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. كان علي بن الحسين وابن علي بن أبي طالب لقب بزين العابدين، كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر فيقال له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ إنه لو داخل على رئيس الجمهورية أو حتى على محافظ ولا وزير لارتبك، فكيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ رأى الحسن البصري رجلا يصلي ويعبث بلحيته، فسمعه وهو يقول في سجوده: اللهم زوجني في الجنة من الحور العين ما تقر به عين. فقال له الحسن: يا هذا، ما رأيت خاطبا للحور أقل حياء منك، تخطب الحور من الله تعالى وأنت تلعب؟ آخر خلق من أخلاق السلف في نهاية هذه الرسالة يقول: من أخلاقهم رضي الله عنهم اجتناب الجلوس في السوق لبيع أو شراء إلا بعد معرفة أحكام الشرع في المعاملات، وغلب ظنهم أن أحدهم لا يشتغل بذلك عن أعمال آخرته، لأن كل ما يشغل عن الله تعالى فهو شؤم ينعلى صاحبه في الدنيا والآخرة. كان السلف واحد منهم يفتح دكانه، فإذا كسب ما يقوته في اليوم يغلق الدكان ويرجع، أن كل اشتغالهم بالآخرة. فالدكان ده بس إيه، مش شغاله 24 ساعة ويضيع ورده ويضيع الصلاة في المسجد عشان يعني ما يفوتش، هو الرزق مقسوم، يعني هو ربنا عز وجل مقدر له رزق معين سوف يأخذه. كان الإمام مالك رحمه الله يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوق ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحد منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق. ودي نصيحة الإخوة الذين يعملون في رجال الأعمال، الذين يعملون في التجارة، لابد أن يدرس فقه المعاملات، يعني قد يقع في الربا، قد يقع في بيعات محرمة زي بيعتين في بيع التبايع بالعينة، يعني بيع وشرط، يعني قد يقع في أشياء محرمة هو لا يدري، فمدام هو مشغول بالتجارة يدرس أحكام الشرع في المعاملات. يقول إن الإمام مالك كان يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوق ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحدا منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق، وقال له: تعلم أحكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق، فإن من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى، أكل الربا شاء أو أبى. كان قتادة رحمه الله تعالى يقول: عجبا للتاجر كيف يسلم وبالنهار يحلف وبالليل يحسب. وطبعا كان في كثير من العلماء كانوا تجار، يعني كان سعيد المسيب كان يتاجر في الزيت وأعلم التابعين، ومحمد بن سيرين كان يتاجر في الزيت أيضا، وكان سبب إفلاس يقول إن فأرة وقعت في وجدها في الزيت، فقال هذا كان في الصغيرين فألقى كل الزيت فاستدين بأربعين ألفا. فنقول يعني وكان أبو حنيفة يتاجر في البز والقماش، ولكن ما كان يشغلهم هذا أنهم صاروا من أعلم أهل الأرض. فده يتكلم عن الغالب على التجار، يقول: عجبا التاجر كيف يسلم وبالنهار يحلف وبالليل يحسب، بالليل بيرص الفلوس وعايز يشوف ايه كسب قد ايه. انتهى بحمد الله تعالى ما تيسر لنا جمعه، واسال الله تعالى ان يكون قبول نصيبه وان يرزقنا يوم القيامه بره وذكره، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.